قصص قصيرة. قصة القميص المسروق للكاتب الفلسطيني غسان كنفاني. رفع رأسه إلى السماء المظلمة وهو يقاوم شتيمة كفر صغيرة أوشكت أن تنزلق عن لسانه، واستطاع أن يحس الغيوم السوداء تتزاحم كقطع البازلت وتندمج ثم تتمزق. إن هذا المطر لن ينتهي الليلة، هذا يعني أنه لن ينام، بل سيظل منكبا على رفشه يحفر طريقا تجر المياه الموحلة بعيدا عن أوتاد الخيمة. لقد أوشك ظهره أن يعتاد ضرب المطر البارد، بل إن هذا البرد يعطيه شعورا لذيذا بالخدر. إنه يشم رائحة الدخان، لقد أشعلت زوجه النار لتخبز الطحين. كم يود لو أنه ينتهي من هذا الخندق فيدخل الخيمة ويدس كفيه الباردتين في النار حتى الاحتراق. لا شك أنه يستطيع أن يقبض على الشعلة بأصابعه وأن ينقلها من يد إلى أخرى حتى يذهب هذا الجليد عنهما، ولكنه يخاف أن يدخل هذه الخيمة. إن في محاجر زوجه سؤالا رهيبا ما زال يقرع فيهما منذ زمن بعيد. لا، إن البرد أقل قسوة من السؤال الرهيب. ستقول له إذا ما دخل وهي تغرس كفيها في العجين وتغرس عينيها في عيونه: هل وجدت عملا؟ ماذا سنأكل إذن؟ كيف استطاع أبو فلان أن يشتغل هنا؟ وكيف استطاع أبو علتان أن يشتغل هناك؟ ثم ستشير إلى عبد الرحمن المكور في زاوية الخيمة كالقط المبلول، وستهز رأسها بصمت أبلغ من 1000000 عتاب. ماذا عنده الليلة ليقول لها سوى ما يقوله في كل ليلة: هل تريدينني أن أسرق لأحل مشاكل عبد الرحمن؟ ونصب قامته بهدوء لاهث، ثم ما لبث أن عاد فاتكأ على الرفش المكسور وأنشأ يحدق بالخيمة الداكنة مستشعرا قلقا عظيما، وهو يسأل نفسه: وماذا لو سرقت؟ إن مخازن وكالة الغوث الدولية تقع على مقربة من الخيام، إن قرر أن يبدأ فهو يستطيع بالتأكيد أن ينزلق إلى حيث يتكدس الطحين والرز من ثقب ما سيجده هنا أو هناك. ثم إن المال ليس حلال أحد، لقد أتى من هناك، من عند ناس قال عنهم أستاذ المدرسة لعبد الرحمن أنهم يقتلون القتيل ويمشون في جنازته. فماذا يضر الناس لو أنه سرق كيس طحين، كيسين، 10؟ وماذا لو باع شيئا من هذا الطحين إلى واحد من أولئك الذين يتمتعون بقدرة عظيمة على استنشاق روائح مسروقات وبقدرة أعظم في المساومة على ثمنها؟ ولذت له الفكرة، فدأب بعزم أشد على إتمام حفر الخندق فيما حول الخيمة، وأخذ يسأل نفسه من جديد: لماذا لا يبدأ مغامرته منذ الآن؟ إن المطر شديد والحارس مشغول بأمر البرد أكثر من انشغاله بمصلحة وكالة الغوث الدولية، فلماذا لا يبدأ الآن؟ لماذا؟ ماذا تعمل يا أبو العبد؟ ورفع رأسه إلى جهة الصوت وميز شبح أبي سمير قادما من بين صفي الخيام المغروسة إلى ما لا نهاية الظلمة. قال أبو العبد: إنني أحفر طحينا. قال أبو سمير: تحفر ماذا؟ قال له: أحفر خندقا. وسمع ضحكة أبي سمير الرفيعة التي سرعان ما تلاشت في ثرثرته. قال أبو سمير: يبدو أنك تفكر بالطحين، إن التوزيع سيتأخر إلى ما بعد 10 الأيام الأولى من الشهر القادم، أي بعد 15 يوما تقريبا، فلا تفكر منذ الآن إلا إذا كنت تنوي أن تستعير كيسا أو كيسين من المخزن. ورأى ذراع أبي سمير تشير باتجاه المخازن، ولمح على شفتيه السميكتين ظلا لابتسامة خبيثة، وشعر بصعوبة الموقف، فعاد يضرب الأرض برفشه المكسور. قال أبو سمير: خذ هذه السيجارة، ولكن لا إنك لن تستفيد منها، فالمطر مزعج، لقد نسيت أن السماء تمطر، عقل من الطين مثل الحجر. وأحس بضيق يأخذ بخناقه، إنه يكره أبا سمير منذ زمن بعيد، هذا الثرثار الخبيث. قال لأبي سمير: ما الذي أخرجك في هذا المطر؟ قال أبو سمير: خرجت لأسألك إن كنت تريد المساعدة. قال له: لا شكرا. قال أبو سمير: هل ستحفر طويلا؟ قال أبو العبد: معظم الليل. قال أبو سمير: ألم أقل لك أن تحفر خندقك في النهار؟ إنك دائما تذهب إلى حيث لا أدري وتترك الخيمة، هل تذهب للبحث عن خاتم سليمان؟ قال أبو العبد: لا، عن شغل. ورفع رأسه عن الرفش وهو يلهث: لماذا لا تذهب لتنام وتتركني وحدي؟ واقترب منه أبو سمير بهدوء جم، ووضع كفه الكبيرة على كتفه يهزها ببطء، وهو يقول بصوت مخنوق: اسمع يا أبو العبد، إن رأيت الآن كيس طحين يمشي من أمامك فلا تذع الخبر لأحد. قال أبو العبد: كيف؟ قالها أبو العبد وصدره ينبض بعنف، وشم رائحة التبغ من فم أبي سمير وهو يهمس وقد فتح عيونه على وسعها. قال أبو سمير: هناك أكياس طحين تمشي في الليل وتذهب إلى هناك. قال أبو العبد: إلى أين؟ قال أبو سمير: إلى هناك. حاول أبو العبد أن يرى إلى أين يشير أبو سمير، ولكنه وجد ذراعيه مزدلتين على جنبيه، بينما سمع صوته يهمس ببحة عميقة: ستأخذ نصيبك. قال أبو العبد: هل هناك ثقب تدخلون منه؟ ورفع أبو سمير رأسه نافيا ومفرقعا لسانه بمرح، ثم همس بصوت نصف مبحوح: إن أكياس الطحين تخرج لوحدها، إنها تمشي. قال أبو العبد: إنك مجنون. قال أبو سمير: لا، بل أنت المسكين. اسمع، ولندخل في الموضوع مباشرة، إنما علينا هو أن نخرج أكياس الطحين من المخزن ونذهب بها هناك، إن الحارس سيمهد لنا كل شيء كما يفعل دائما. إن الذي سيتولى البيع ليس أنا ولا أنت، إنه الموظف الأمريكي الأشقر في الوكالة. لا تعجب، كل شيء يصبح جائزا ومعقولا بعد الاتفاق. الأمريكي يبيع وأنا أقبض، والحارس يقبض وأنت تقبض، وكله بالاتفاق، فما رأيك؟ وشعر أبو العبد أن القضية أشد تعقيدا من سرقة كيس أو كيسين أو عشرة، وراوده شعور لزج بالقرف من المعاملة مع هذا الإنسان ثقيل الدم كما تعارف عليه في المخيم كله. ولكنه في الوقت ذاته راقه أن يعود يوما إلى خيمته وفي يده قميص جديد لعبد الرحمن وأغراض صغيرة لأم العبد بعد هذا الحرمان الطويل. كم ستكون ابتسامتاهما جميلتين؟ إن ابتسامة عبد الرحمن لوحدها تستحق المغامرة لا شك، ولكنه لو فشل أي مصير أسود ينتظر أم العبد وولدها؟ يومها سيحمل عبد الرحمن صندوق مسح الأحذية ليتكور في الشارع هازا رأسه الصغير فوق الأحذية الأنيقة. يا للمصير الأسود! ولكنه لو نجح فسيبدو عبد الرحمن إنسانا جديدا، وسيقتلع من عيون زوجه ذلك السؤال المخيف: لو نجح فستنتهي مأساة الخندق في كل ليلة ممطرة، وسيعيش حيث لا يستطيع أن يتصور الآن. قال أبو سمير: لماذا لا تترك هذا الخندق الملعون لنبدأ قبل أن تشرق الشمس؟ نعم، لماذا لا يترك الخندق؟ إن عبد الرحمن يلهث من البرد في طرف الخيمة ويكاد يحس أنفاسه تلفح جبينه البارد. كم يود لو أنه ينتشل عبد الرحمن من هزاله وخوفه. لقد أوشك المطر أن ينقطع، وبدأ القمر في السماء يمزق طريقا وعرا، وأبو سمير ما زال واقفا أمامه كالشبح الأسود غارسا قدميه الكبيرتين في الوحل، رافعا ياقة معطفه العتيق إلى ما فوق أذنيه. إنه ما زال واقفا ينتظر هذا الإنسان الواقف أمامه، يحمل معه قدرا جديدا قامضا يساومه ليرفع معه الأكياس من المخزن إلى مكان ما. يأتيه الأمريكي كل شهر ويقف أمام أكوام الطحين يفرك راحتيه النظيفتين ويضحك بعيون زرقاء كعيون قط يتحفز أمام جحر فأر مسكين. قال أبو العبد: منذ متى وأنت تتعامل مع هذا الحارس وذلك الموظف؟ قال أبو سمير: هل تريد أن تحقق معي أم تأخذ ثمن الطحين وتذهب لتشتري الشياطين؟ اسمع، إن هذا الأمريكي صديقي وهو إنسان يحب العمل المنظم، إنه يطلب مني دائما أن أضع الوقت بالمقدمة وهو لا يحب التأخير في المواعيد. علينا أن نبدأ الآن، أسرع. وعاد يتصور الأمريكي واقفا أمام أكياس الطحين يضحك بعيون زرقاء ضيقة ويفرك راحتيه النظيفتين بحبور وطمأنينة، فشعر بضيق غريب وخطر له أن ذلك الأمريكي كان يبيع الطحين في الوقت الذي كان يقول فيه لرجال المخيم ولنسائه أن توزيع الإعاشة سيتأجل إلى نهاية الأيام العشرة الأولى من الشهر، وأحس بنقمة طاغية هي صدى لإحساساته يوم كان يرجع من المخازن ليقول لزوجته بصوت كسير أنهم أجلوا توزيع الطحين 10 أيام. كم هي مؤلمة خيبة الأمل التي كانت ترتسم في وجهها الأسمر المجهد. لقد كان يحس الغصة تتعلق بألف ذراع في حنجرته وهي تنظر بصمت مريع إلى كيس الطحين الفارغ يتأرجح على ذراعه كالمشنوق. لقد كانت تعني في نظرتها تلك أن 10 أيام ستمضي قبل أن يجدوا طحينا للأكل. كان يبدو له أيضا أن عبد الرحمن يفهم الموقف تماما، لقد كان يكف عن طلب الأكل بإلحاح. في كل خيام قرية النازحين كانت العيون المتلهفة تقع في خيبة الأمل ذاتها. كان على كل طفل في المخيم أن ينتظر 10 أيام ليأكل خبزا. هذا إذن هو سبب التأجيل. أبو سمير الواقف أمامه كالشبح الأسود غارسا قدميه في الطين قلقا لمصير مساوماته هو والأمريكي الذي يفرك راحتيه النظيفتين أمام أكوام الطحين وهو يضحك بعيون زرقاء ضيقة. لم يدر كيف رفع الرفش إلى ما فوق رأسه وكيف هوى به بعنف رهيب على رأس أبي سمير، ولم يدر أيضا كيف جرته زوجه بعيدا عن جسد أبي سمير وهو يصيح في وجهها أن الطحين لن يتأجل توزيعه هذا الشهر. كل ما يدريه هو أنه عندما وجد نفسه في خيمته مبلولا يتقطر ماء ووحلا ضم إلى صدره ولده عبد الرحمن وهو يحدق في وجهه الهزيل الأصفر. كان لا يزال راغبا في أن يراه يبتسم لقميص جديد فأخذ يبكي. انتهت قصة القميص المسروق للكاتب الفلسطيني غسان كنفاني. إلى اللقاء في قصة أخرى على قناة روايات مسموعة على اليوتيوب. دمتم في سلام.